ولذا ستجد أن الله جل وعلا جعل لفظ الجلالة متبوعا ولم يجعله تابعا، فأسند إليه جميع الأسماء والصفات. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فأسند العلم والرحمة إلى لفظ الجلالة الله، ثم ثنى بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآيات. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فلله الأسماء الحسنى، أي أن الأسماء إنما تأتي تابعة للفظ الجلالة، كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فأسند جميع الأسماء إلى لفظ الجلالة. لذا ستجده دائما يأتي متبوعا وليس تابعا، فبه تفسر بقية الأسماء والصفات. بما نستدل على وجود الله تبارك وتعالى؟ مثل هذه الأشياء قد تدور في الخلد أحيانا بعد الإيمان، لا مانع من ذلك. في البخاري يقول عمران بن حسين رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد بني تميم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم اقبلوا البشرى. فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، طيب هات. قال: ثم دخل وفد من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: يا رسول الله قبلناها. ثم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن هذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ يعني أخبرنا عن خلق هذا الكون، ما تفاصيل خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال عمران بن حسين: فجاءني آت يقول: أدرك ناقتك. قال: فخرجت فإذا السراب يحول بيني وبينها، مسافة بعيدة جدا. قال: فلوددت أن قطعت عنقي ولم أترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. يخشى عمران رضي الله عنه أن يكون قد فاته شيء من هذا المجلس. على كل حال، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد جمعت طرق الحديث ومن أحاديث أخر فلم يزد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: وكتب كل شيء في الذكر، يعني كتب ما هو كائن. كيف نستدل على وجود الله تبارك وتعالى؟ يستدل على وجود الرب جل وعلا بآلاف الأدلة. ذكروا أن الرازي المعتزلي كان يمشي ذات مرة وسط تلاميذه، فرأته امرأة عجوز، ورأت كثرة التلاميذ حوله، فقالت: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو عبد الله الرازي، يحفظ عن وجود الله ألف دليل. فقالت العجوز: سبحان الله، وهل يحتاج وجود الرب إلى دليل؟ ده كلام عظيم. الذي يحفظ أدلة الوجود هو الذي عنده شك، لأنه أراد أن يبرهن لنفسه، وإلا فأعظم أدلة تدل على وجود الرب تبارك وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس والاستدلال والنظر، هذه أهمها. الفطرة عرفها أهل العلم فقالوا هي إدراك الشيء دون حاجة إلى تعلمه من الآخرين. إدراك الشيء دون حاجة إلى تعلمه من الآخرين، لأن فطر الشيء هو تكوينه، ومن تكوين الإنسان كفطرة غرس الله تبارك وتعالى فيه ما يستطيع به أن يستدل على وجود الخالق. الفطرة شأنها عظيم، إن الله تبارك وتعالى هيأ كل مخلوق قبل أن يخلقه، فغرس فيه ما يستطيع أن يعرف به الخير والشر، الحق والباطل، يستطيع به أن يعرف مصلحة معايشه. ولذا من باب التذكير انظر إلى المولود إذا خرج من بطن أمه، ليس يحتاج أن يتعلم كيف يلتقم ثدي أمه وكيف يرتضع، وإنما أوتوماتيكيا. انظر إلى الحمل الصغير، إذا ولدته أمه فرأى ذئبا فإنه يهرب، وما قال له أحد أن الذئب عدو لك. البعوضة علمها الله تبارك وتعالى قبل خلقها كيف تخرج الشوكة أو الأنبوب فتدخله في جلد الإنسان، وعلمها الله تبارك وتعالى فطرة أنها لن تعيش ولن تتغذى إلا على الدم. هذه الفطرة الذي قال الله تبارك وتعالى فيها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر في كل مخلوق فطرة يستطيع أن يعرف بها مصالح نفسه دون أن يعلمه أحد. قال مجاهد حتى علم الذكر كيف يأتي الأنثى، يعني بدون تعليم، لا يحتاج إلى تعليم. أدلة الفطرة التي يستدل بها على الله تبارك وتعالى وعلى وجوده كثيرة جدا، لعلي ذكرتها لكم أكثر من مرة، لكن أعظم دليل يمكن أن نستدل به وهو من الأهمية بمكان، قوله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، فالنور الذي في السماوات والأرض أثر من أثر نوره وليس من أسمائه النور، فالشمس والقمر من آثار نوره ورحمته، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يستحل أن يحل في شيء من خلقه، لذا نقول ليس من أسمائه النور وإنما من صفاته النور، وأشرقت الأرض بنور ربها. أما نور السماوات والأرض فهو أثر من آثار رحمته تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، سيضرب الآن الرب تبارك وتعالى مثلا للفطرة التي خلقها في قلب الإنسان، وكيف أنه يستطيع أن يعرف بها الخير من الشر، وأن يعرف بها الحق من الباطل، حتى ولو أنكرها الملحدون كما سيأتي معنا. مثل نوره كمشكات طاقة في حائط. المشكات فيها مصباح، فيها فتيل، كلنا نعلم الفتيل الذي يوقد فيشتعل نارا. هذا الفتيل وهو المصباح في زجاجة، الزجاجة هي قلب المؤمن، والمصباح وهو الفتيل هو نور الفطرة. انظر، وشبه قلب المؤمن بالزجاجة لأمرين: الأول لصفائه، يدخل فيه النور ويخرج منه كما سيأتي. فبالفطرة المتوكدة في قلب الإنسان إذا جاءه النور لصفائه فإنه يقبله، أول ما يسمع الموعظة يرتقي إيمانه، كذلك يخرج منه النور لمن حوله عبر السنين كما سيأتي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. ثانيا، صور قلب المؤمن بالزجاجة لأنه لا ينطبع، فإن أكثر الأشياء تنطبع، أما الزجاج لا ينطبع، لا يتشكل، وإنما ينكسر مرة واحدة. انظر إلى هذا الثوب، تستطيع أن تثنيه هكذا فينطبع، لكن الزجاج لا ينطبع وإنما ينكسر. فدل على أمرين: أن قلب المؤمن بما فيه من الفطرة لا يتشكل ولا يتلون على عقيدة واحدة وعلى عمل واحد، وأن فيه صفاء يدخل إليه النور ويخرج كمشكاة فيها فتيل. الفتيل في زجاجة، الزجاجة هي قلب المؤمن ككوكب دري شديد الإضاءة يستضيء به الخلق بعلمه النافع وبعمله عبر السنين الطوال. هذا القلب يوقد من شجرة مباركة زيتونة. هذا الفتيل يشتعل بأرقى أنواع الزيت، وهو زيت الزيتون، عبر به لصفائه، ليس له دخان حتى يحجب الرؤية. طيب، زيتونة لا شرقية ولا غربية، وإنما هي شرقية غربية. انظر إلى الفطرة التي يخلقها الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن. لو قلت لك الآن في جبل موجود وفي اتجاه الشرق شجرة، إذا خرجت الشمس تشرق على الشجرة، وإذا غربت لم تشرق على الشجرة. لماذا؟ حجبت الشجرة في الجانب الشرقي من الجبل بسبب الجبل. وإذا جعلنا الشجرة في اتجاه الغرب فطلعت الشمس وهي التي تمد القلب بإيمان الفطرة، لم تشرق الشمس عند الطلوع وإنما عند الغروب. يريد الله تبارك وتعالى أن يقول أن هذه الشجرة التي تتوقد إيمانا في قلب المؤمن لا هي في جهة الشرق ولا هي في جهة الغرب، وإنما هي على سفح الجبل من أعلى، يظل شعاع الشمس معها منذ أن تخرج إلى أن تغيب، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد المؤمن بفطرته يعرف الحق والباطل وإن لم يمسسه وحي قبل أن يأتيه الوحي، يعرف الحق بهذه الفطرة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الوحي. انظر، قال نور على نور، نور الفطرة ونور الوحي، كيف لو اجتمع في القلب نور الفطرة مع نور الوحي؟ نور على نور. ولذا أبو ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة الغفاري من اليمن، يقول عن نفسه بفطرته، قال: كنت أتوضأ وأصلي وأستقبل بيت المقدس قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الآن، إنسان بدون بعثة، بدون وحي، هداه الله تبارك وتعالى إلى كيفية الوضوء وإلى كيفية الركوع والسجود واستقبال بيت المقدس، وقد استقبله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة 17 شهرا كما في الصحيحين من حديث البراء حتى حولت القبلة. من أعظم الأدلة التي يستدل بها على الله الفطرة، نازع النفس إلى من خلقها. هذا الدليل وإن أنكره كثير من الملحدين، إلا أن الله تبارك وتعالى بين لنا أن هذا وإن جحده الجاحدون فإنه يقع منهم رغم أنوفهم عند الاضطرار بدون اختيار منهم. ولذا انظر، هذا للمسلم والكافر. فرعون الذي ادعى الألوهية طغت عليه الفطرة التي كان يكتمها وجحد بها، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون بالفطرة أن هذا الكون له خالق وأنه خلقهم. ولذا فضح الله تبارك وتعالى المعاندين عند الابتراء. انظر إلى موسى عليه السلام لما قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يقول لفرعون: لقد علمت يا فرعون من داخلك، أنت على يقين، لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع، وهي الدم والقمل والجراد والضفادع إلى آخره. يا فرعون، أنت في داخلك تعلم أن هذه الآيات، هؤلاء، ما أنزلهن إلا الله، وأنت تعلم ذلك في قرارة نفسك، أنزلهن بصائر للناس من أجل أن يوحدوه وأن يعلموا أن لهم خالق وليس هو فرعون. هذه الفطرة يقول فيها جندي أمريكي لما قفز من الطائرة بالمظلة ولم تفتح المظلة، قال: بينما أنا في الهواء قلت: يا خالق هذا الكون وخالقي نجني. انفتح الباراشوت. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. عند الغرق انقطعت بهم جميع الأسباب، ولم يبقى معهم إلا سبب واحد يربطهم بالله تبارك وتعالى، وهو الفطرة تغلبهم رغم أنوفهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا لا بد وأن يطغى دليل الفطرة حتى عند من أنكره. ولذا جاء الأعرابي في الصحيحين كما في حديث أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل من باب المسجد وقال: يا رسول الله، جاعت العيال وهلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر، دليل الفطرة يهرعون إليه عند انقطاع الأسباب يطغى عليهم. هذا الدليل أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه موجود عند الكافرين الملحدين، لكنهم يكابرون. حتى الغرب لما تقع بهم الزلازل ويقع بهم الضر إلى الله يجأرون، لأن ميثاق الفطرة الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العباد يطغى على أنوفهم رغما عنهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عند أحمد والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم خاطبهم في عالم الذر، في عالم الغيب، فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا في عالم الذر بميثاق الفطرة. وإن كان الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ به الخلق، وإنما يؤاخذون بقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى لعبده يوم القيامة: عبدي، ألو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم، فأبيت إلا أن تشرك بي. ميثاق الفطرة سيذكر به العباد يوم القيامة وإن أنكره الملحدون، لكن بين الله تبارك وتعالى لنا أنهم عند الاضطرار يرغمون على أن يرفعوا أيديهم إلى الذي خلقهم بسبب الاضطرار. ولذلك هناك قلوب لا تأتي إلا بالنار، وهناك من يأتي ربه طوعا واختيارا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. يدخل الجنة وهو مكبل بالسلاسل، لأنه ما أتى ربه تبارك وتعالى طوعا واختيارا، بان له كل شيء، ومع ذلك عاند وكابر حتى وقع تحت أيدي المسلمين. فلما رأى عظمة الإسلام أسلم وحسن إسلامه. يدخل الجنة ولكن في السلاسل، لأنه ما أتى ربه تبارك وتعالى طوعا واختيارا. الدليل الثاني وهو دليل العقل، وما أدراك ما العقل؟ العقل مناط التكليف، وهو آلة الإدراك والفهم والتمييز، ميز به الإنسان على بقية البشر. تعجبون الآن لو قلت لكم بأن العقل هو المصدر الرابع من مصادر التشريع. العقل يا عم الشيخ من مصادر التشريع؟ نعم، الأدلة الإجمالية لمصادر الشريعة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس مبناه على العقل، لذا قال الأصوليون مصادر الشريعة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. لماذا العقل؟ العقل يؤمن يقينا بقانون السببية. قانون السببية عند الغرب يعبد من دون الله. ما هو قانون السببية؟ القانون الذي أقام الله تبارك وتعالى عليه السماوات والأرض. لا بد لكل علة من معلول، لا بد لكل حادث من محدث، لا بد لكل مسبب من سبب. أجرى الله تبارك وتعالى السماوات والأرض على هذا القانون، من دخل النار دخلها بسبب، من دخل الجنة دخلها بسبب. من أراد أن ينجب لا بد وأن ينجب بسبب، وهو النكاح. من أراد أن يطفئ ظمأه لا بد وأن يشرب. بنى الله تبارك وتعالى كونا وقدرا وشرعا كل شيء على قانون السببية. لما تخش من برا البيت الغرفة تلاقي مروحة متعلقة في السقف، تقسم بالله ان المروحة دي معلقتش نفسها. لا، لا بد لكل مسبب من سبب. هذا الذي أجرى الله تبارك وتعالى عليه نظام الكون. من أراد أن يفعل شيئا لا بد وأن يأتي بسببه. أجرى قانون السببية من أجل أن يتعامل تبارك وتعالى مع العقل. يقول جبير بن مطعم في الصحيحين: خرجت من مكة إلى المدينة من أجل فداء الأسرى اللي هم أسارى بدر، خرج من أجل أن يفديهم بالمال 70. قال: فوافيت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب، فسمعته يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أهو ده قانون السببية في القرآن. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يجمع العالم مؤمنهم وكافرهم أنهم ما خلق بعضهم بعضا. لا المسلمون يقرون بأن الكفار هم الذين خلقوهم، ولا الكفار يقرون بأن المسلمين هم الذين خلقوهم بإجماع العالمين. ثم كذلك مؤمنهم وكافرهم يجمع على أن هؤلاء ما خلقوا السماوات والأرض، وهؤلاء ما خلقوا السماوات والأرض. إذا ما خلقوا أنفسهم وما خلقوا السماوات والأرض، فلم يبقى إلا أن لهم خالق. قانون السببية هذا الذي جاء في هذه الآية مبناه على العقل، لذا هي نفس الحجة وهي قانون السببية الذي استخدمه إبراهيم عليه السلام مع قومه لما خرجوا يحتفلوا بعيدهم للأصنام، فقام إلى أصنامهم فحطمها وجعل الفأس في رقبة الكبير، فجاءوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ انظروا لماذا قالوا هذا. هم يعلمون أن هذه الأصنام لا يمكن أن تتشاجر مع بعضها البعض وينتصر فيهم الكبير، لا يمكن. لماذا؟ لقانون السببية الذي احتج به إبراهيم على قومه. قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف قانون السببية. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أيها الجماعة، ده كلام صح والله. الأصنام دي ما بتتكلمش ولا بتتحرك، كيف ظلمنا أنفسنا وعبدناها؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. القوم كانوا على فساد في طريقتهم وفي عقولهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وانت عارف ان هم بيتكلموش، كيف يتقاتلون؟ طيب اذا كانوا لا يتكلمون، اذا هم عجز عن ان يحموا انفسهم. كما قال بعض الصحابة قبل ان يدخل الاسلام: كنت احرس صنما بيحرس الاله. قال: فجاء كلب اكرمكم الله وبال على الصنم. قال: فنظرت اليه وقلت: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد زل من بالت عليه الثعالب. ودخل الاسلام. العقل بقانون السببية احال الله تبارك وتعالى العباد على العقل في أعظم آية في القرآن، وجعل العقل حجة عليهم في الدنيا والآخرة. وإن كابر المكابرون، شوفوا العقل يا جماعة حجة على صاحبه، وسيحاسب بقانون السببية يوم القيامة بعقله حجة، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة. أهدي إحالة الرب العباد على العقل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إيه الموضوع ده؟ يقول أنا أعظكم بكلمة واحدة. ما هي الكلمة يا محمد؟ الله تبارك وتعالى يقول لرسوله: عليك بإحالتهم على عقولهم أن تقوموا لله، يعني مخلصين، مسألة نتجرد فيها من أجل الله تبارك وتعالى، مثنى وفرادى. إيه مثنى وفرادى؟ كل اثنين يقعدوا مع بعض، مفيش غير هما اثنين بس، ويكفلوا عليهم الله، وكل واحد يخاطب عقله الثاني يقول له إيه؟ أترى أن محمدا كاذبا؟ أترى أنه يدعي النبوة؟ أترى أنه أراد مالا؟ أترى أنه أراد منصبا؟ فيجيبه الذي أمامه: لا، لا يريد مال ولا يريد منصبا ولا جاها ولا يريد أن يدعي النبوة. طيب، اثنين مع بعض، الاجتماع قد يكون فيه تشويش على العقل، بعد ما يخلصوا الاثنين مع بعض كل واحد يقعد لوحده وفرادة، ويقعد يقول لنفسه ايه؟ لعقله: هل جربنا على محمد الكذب قبل ذلك؟ هل جاء مدعيا للنبوة؟ هل كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره؟ وعقله يجيبه. هذه من الآيات التي أحال الله تبارك وتعالى فيها العبادة على عقولهم، وعقولهم تجيبهم. ثم دعا القرآن العقل إلى الاستدلال والنظر، فإن عجز فعليه بالتسليم. إن وجد نفسه في نهاية الأمر عاجزا فليسلم للذي خلقه، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا خطاب للعقل، خطاب صرف، يقول: يا عقل انظر إلى السماوات المحكمات، انظر إلى هذا التركيب الغريب، لن تجد فيه صدوع ولا شكوك. ثم أعد النظر مرة ومرتين وثلاث، فسيرجع إليك البصر كليلا متعبا حسيرا، فلم يبقى لك إلا أن تسلم. ولذا ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى حمل على الذين غالطوا عقولهم وضيعوا فهومهم بأهوائهم. القرآن كله يا جماعة يخاطب العقل، إما من ناحية الاستدلال والنظر، وإما من ناحية حكمة التشريع، وإما من ناحية الفطرة، نواحي متعددة كلها منصبة على العقل، لأن العقل هو مناط التكليف. يقول الله تبارك وتعالى وهو يحمل بشدة على الذين ألغوا عقولهم وهم يعلمون من الداخل الحقيقة، ولذلك سيندمون يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وكذلك يجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أصم عن سماع الحق، أعمى عن رؤية الحق، أبكم عن قول الحق. هذا الذي نحى عقله جانبا، انظر، يقول الله تبارك وتعالى: إنه فكر وقدر. هذا هو العقل، جلس مع نفسه وفكر فيما جاء به محمد وقدر كيف أرد هذه الحجة. فكر في نفسه بما جاء به محمد، ثم قدر في نفسه أشياء من الكذب من أجل أن يرد بها الحجة. قال: فقتل، لعن. فقتل كيف قدر؟ لعنه الله بسبب تفكيره الخاطئ وتقديره في تكذيب الرسالة. كل هذه الأشياء لو أردنا أن نحصيها من القرآن في أن الله تبارك وتعالى جعل العقل حجة على البشر وسيحاسبون يوم القيامة به وبقانون السببية. لذا كل من عصى الله لا يعقل ولن يعقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. إيه نعم. وكل العيون الرند للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أن الله تبارك وتعالى خلق لهم عقولا. وذلك جماعة من العجيب جدا، جوجارين الروسي من الاتحاد السوفيتي سنة 67 أول من غزا الفضاء على زعمه. أنا بقول كده ليه؟ لأن في عالم كندي بيقول: يا جماعة مسألة غزو الفضاء دي والقمر والمريخ، بيقول والله كانوا بيدخلونا كده من باب المكوك من اليمادي ويطلعونا من برا. الكتاب ده ترجم في لبنان. الله يعني ما طلعوش فوق؟ لا. قالوا الدليل على صحة كلامي ان في منطقة ضغط مرتفعة جدا حرارتها 10,000 درجة مئوية ما بين الأرض والقمر، المكوك ده لو حاول يعدي يسيحه. قال ده شغل السي اي اي الأمريكي. أنا بأنكر. والإسلام لا يعرف التخلف، لا. أول ما نزل من الإسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علمه البيان. الإسلام علم وحضارة، وإنما أنا ناقل. طيب، صعد جوجارين سنة 67 ونزل، أول ما نزل عمله مؤتمر صحفي فصعدت. نعم. لماذا؟ قال: كنت أريد هل للكون ربا أم لا. قال: وماذا وجدت؟ قال: ما وجدت للكون إله. إيه نعم، الإنسان قد يكون عنده فرط من الذكاء لكن ليس بعقل. لا تلازم بين العقل وفرط الذكاء. الغرب تقدم جدا في الحضارة. إيه نعم صحيح، هم أذكياء لكن ليس عندهم عقول يستطيعون أن يصلوا بها إلى الله تبارك وتعالى. لا. ابن حزم من أذكياء العالم وهو ضال في العقيدة، جهل، وهو معذور. نعلم يقينا أنه ما تعمد أن يقع فيما وقع فيه. انظر إلى ذكائه. كل الذي قاله أبو سفيان رتب عليه هرقل نتائج ووقعت كما قال هرقل الكافي. قال في آخر الحديث لأبي سفيان: إني أعلم أنه نبي وأنه خارج فيكم وأنه سيملك موضع قدمي هاتين في الصحيح والسنة، ولو أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه. طيب ما الذي منعه؟ جمع الروم في دسكرة في قلعة بطارقة وقال هل لكم في خطة رشد أن تتبعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصف حمر الوحش. قال إنما كنت أختبر شدتكم على دينكم. ثم أغلقت الأبواب وسجدوا له. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة لو فقه فيها كلمة واحدة لنجا. قال له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآيات. فقه المسألة كلها وكل ما أخبر عنه هرقل وقع استنباط، إلا أنه لم يفقه كلمة واحدة وهي أسلم تسلم، وإلا فعليك اسم الأريسيين، عليك اسم الرعية، لأنك حجبتهم عن ربهم تبارك وتعالى. لا تلازم، اليابانيون وأبو الصناعات وصلوا وتقدموا في الحضارة جدا، ومع ذلك هذه العقول ما أدتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. ليس بلازم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حجاج بن زهر الثقفي معروف، كان داهية من الدواهي، واستطاع أن يخلص الملك من عبد الله بن الزبير لما تغلب عليه عبد الملك بن مروان، وأن ينتزع الملك لعبد الملك بن مروان بدهائه وذكائه. وكان سفاحا، وهو الذي أعجم القرآن. أمر أبا الأسود الدؤلي واسمه عمرو بن ظالم أن يعجم القرآن، وكان من أهل العربية الفحول حجاج بن يوسف الثقفي المجرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في ثقيف كذاب ومبير، كذاب مسيلم والمبير الذي يهلك الناس. كان يرسل الأعرابي إلى البادية من أجل أنه سمع منه كلمة على وزن فعل، يقول إن لم تأتني بما يدل على وزن فعل عند العرب ضربت عنقك. يذهب الرجل وينزل البراري عند العرب الأقحاح من أجل أن يأتي بما يدل على هذا الوزن. كان يحفظ القرآن كاملا، وكان يعلمه للصبيان في الكتاتيب وهو صغير، لكن لا يعلم الخواتيم إلا الله. أرسل في طلب رجل فلم يجدوه، فقال علي بأخي، فجيء بأخي فحبسه، فقال له المظلوم هذا المحبوس أصلح الله الأمير، لما أخذتني بجريرة أخي؟ قال ألم تسمع إلى قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرته وينجو المقارف صاحب الذنب. جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرم. الصحاح اللي تعدي مبارك الجرم. ولربما أخوذ بذنب عشيرته وينجو المقارف صاحب الذنب. قال الرجل: أصلح الله الأمير. ألم تسمع إلى قول إخوة يوسف؟ قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. قال: الحجاج كان حافظ القرآن؟ نعم. وكان حافظ الآية دي؟ نعم حافظ. أول ما سمعها الحجاج قال: يا يزيد بن مسلم، اللي هو قائد الشرطة، تعال وأمر مناديا ينادي في الناس أن صدق الله وكذب الشاعر. الله، يعني هو ما كانش عارف ان اللي عمله ده حرام، وان ياخذه بجريرة اخيه، وكان يحفظ القرآن ويعرف الآية، لكن لا يعرف معناه. لا يعرف معناه يا جماعة. لا يلزم من فرط الذكاء قوة العقل. قيل لابن المبارك: ما خير شيء للرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فموت عاجل. لماذا؟ لأنه علم كل هذه المقومات التي بنيت على العقل. عندنا دليلان: دليل الفطرة ودليل العقل، كل منهما يستدل به على وجود الله تبارك وتعالى، وستأتي معنا بقية الأدلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.